أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا وهي تجري وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء وغيض الماء وقضي واستوت على الجودي واستوت على الجودي. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل يا قيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني ونادى نوح لك ما ليس لي فيه علم أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بسلام منا وبركات علي وعلى أمم ممن معه قيل يا بسلام منا وبركاته من الأنباء صدق الله.